إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صلة الأرحام من أعظم القربات إلى ذي الجلال والإكرام، وإن قطعها من أعظم السيئات والذنوب والآثام. فمن كان لله أتقى كان لرحمه أوصل، ومن كان بضد ذلك كان بضد ذلك. ومن تأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجد هذا الأمر جليا ووجده واضحا، أن الله رب العالمين يأمر بصلة الرحم ويأمر بإيتاء ذي القربى حقه. ومن أعظم الحقوق الحقوق المعنوية، فليست صلة الأرحام مادية وفقط، وإنما المادية فيها تأتي بعد، وإنما الأصل الأصيل فيها هو المعنى، وهو أن تزوره وأن تكلمه وأن لا يكون بينكم جفوة، وإن كان أقل القليل وهو أن يكون بينكم السلام. فهذه لها معنى عظيم من إدخال السرور على ذي الرحم، وهذا عند الله رب العالمين بالمنزلة العظيمة. ولذلك قرن بين أمره بعبادته سبحانه وتعالى وبين صلة الأرحام، فقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وذي القربى. فبعد أن أمر بالأمر الذي من أجله خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: وبالوالدين إحسانا. فإن أعظم البر وإن أوصل الصلة هي صلة الوالدين، وإن أعظم صلة الوالدين صلة الأم. لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بحسن صحابته، يعني بحسن صحبته وعشرته، فقال: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال: ثم أبوك. فجعل الأم في حقها ثلاثة، وجعل للأب مرة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الناس بحسن الصحبة أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم الأقرب فالأقرب. ولذلك قضى ربنا علينا قضاء شرعي ألا نعبد أحدا سواه، وأن نكون محسنين إلى الوالدين ثم إلى ذي القربى الأقرب فالأقرب. وبين أهل العلم أن أعظم الناس أحق الناس بحسن الصحبة الأم، ثم الأب، ثم الأبناء، وخاصة البنات، فإن للبنات حقا على الوالدين من حسن التربية وحسن الصلة. ويأتي معنا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بناته، فقرن الله رب العالمين بين حقه وبين حق الأرحام، حق الوالدين وذي القربى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذا القضاء كان أيضا ميثاقا على بني إسرائيل أخذه الله رب العالمين عليهم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فأخذ الله رب العالمين عليهم الميثاق، العهد الوثيق، الرباط الشديد، العروة الوثقى، عهد مع الله رب العالمين ألا يعبدوا أحدا سواه. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود حق إلا الله. هذه رسالة جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام. ثم يأتي بعد ذلك في الحقوق العليا منزلة حق الأرحام، ويقدم فيها حق الوالدين، ثم حق ذي القربى أن يصل المرء أرحامه الذين هم من جهة أبيه أو من جهة أمه، فضلا عن أرحامه الذين هم من صلبه والذين هم من ولده ومن نسله. فهؤلاء لهم عليه من المنزلة ومن الصلة ما ليس لغيرهم عليه. فقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. فجعل ذي القربى بعد الوالدين ليبين عظم منزلة صلة الأرحام عند الله سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة جدا، فقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. ومن أعظم حقوقه الحقوق المعنوية من صلته والعطف عليه والحنو عليه وغير ذلك من الأمور التي دعانا إليها ديننا الحنيف. وقال تعالى مبينا هذه المنزلة عنده سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فجعل من العدل ومن الإحسان إيتاء ذي القربى، يعني إيتاءه الحقوق التي عليك، والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وسيأتي مزيد بيان في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد في سورة آل عمران النتيجة العملية لصلة الرحم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ببسط الرزق. فإن زكريا صلى الله عليه وسلم لما وصل رحمه في مريم عليها السلام، كان أن فتح الله رب العالمين عليه أمرين من رزقه سبحانه وتعالى، وهو ما كان يصيب مريم من أنها كان يأتيها من رزق الله ومن رغده أنها ترزق بفاكهة الصيف في الشتاء وبفاكهة الشتاء في الصيف، وأنها كان يأتيها من الرزق ما لا يدرى من أين هو. فإذا ما سئلت قالت: إنه من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولا شك أن زكريا كان يصيبه من هذا الرزق ما يصيبه، ثم كان من بركة ذلك أن من الله عليه بالولد بعد عمر طويل، حتى إنه بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا، ومع ذلك يتحقق له هذا الأمر جراء صلة الأرحام في البتول مريم عليها السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله أو قال في عمره فليصل رحمه. فانظر إلى هذه الآيات من سورة آل عمران وتأمل في هذه الآية العظمى، في هذه الآية الكبرى، وفي النتيجة الحاصلة من صلة الأرحام. والآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان في أول مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. في أول مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم ينادي بهذه الأربع كلمات: أيها الناس، أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم. هذه الرحم التي من لدن آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، صلوها بحسن الكلام، وإن من أحسنه هو إفشاء السلام. هذه الكلمة العظيمة التي هي اسم من أسماء الله جلت قدرته، السالم من كل عيب ونقص، والسلام، السلامة والمسالمة. أفشوا هذه التحية فيما بينكم، وإذا ما ألقيت عليكم فردوا بمثلها أو بأحسن منها. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وهذا أيضا من أنواع صلة الأرحام، حتى وإن كان مسكينا بعيدا أو كان يتيما ليس بينك وبينه في الظاهر رحم، فإنكما تجمعكما رحم حواء عليها السلام. فأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول نداء للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أو من أول نداءاته في المدينة صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. علق الأمر على الإيمان بالله جلت قدرته، وعلى الإيمان باليوم الآخر، لأن من كان مؤمنا بالله الذي خلقه من هذه الرحم، لأنه من نسل آدم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من آدم صلى الله عليه وسلم، وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها حواء عليها الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فنوه في ذيل الآية وفي خاتمتها على هذه الرحم المذكورة آنفا في صدر الآية، الرحم التي تجمع البشرية كلها، رحم حواء، فجميعكم لآدم صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها وألا تصلوها، فإن صلتكم الأرحام من الإيمان بالله الذي خلقها، وأول ما خلقها تعلقت بقائمة من قوائم العرش، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: وقالت هذا مقائم العائذ بك، فقال: ألا يكفيك أن من وصلك وصلته، وأن من قطعك قطعته؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للرحم لسانا ذلقا، أي طليقا تدعو به تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. هذا الدعاء الشديد على النفوس، لأن من قطعه الله فمن ذا الذي يصله، وكذا من وصله الله فمن ذا الذي يقطعه. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إن كنت مؤمنا بالله، وإن كنت مؤمنا باليوم الآخر وبالجزاء والعقاب وبالمساءلة بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى، فصل رحمك. فأي أمر هذا؟ إنه أمر عظيم، لأنه علقه على الإيمان بالله سبحانه وعلى الإيمان باليوم الآخر. فهل بعد سماع هذا يقطع امرؤ رحمه؟ إنه يكون أحرص ما يكون على صلتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يكافئ من واصله ومن وصله، فإذا جاءه جاءه، وإن لم يجئه قطعه. هذا في الحقيقة ليس بواصل، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وإذا ما حدثت جفوة بينه وبين ذي رحمه وأهله وقرابته وعشيرته، فحينئذ يزيل هذه الجفوة ويحسن ما بينهما قولا وفعلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فقال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كيف كان يصل الرحم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما فجأه الحق، لما فجأه الوحي، فجاء ترجف بوادره، قالت له خديجة رضوان الله عليها تهدئ من روعه، قالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. وذكرت من شيمه وأخلاقه، ونوهت على صلته الرحم، هذا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، لتبين أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بعد، فقال: من أراد أن ينسأ له في عمره، أن يطال له في أجله وفي حياته، وأن يبسط له في رزقه، وأن يوقى ميتة السوء، فليصل رحمه. قالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. تقولها أمنا خديجة رضوان الله عليها من أول يوم فجأه الحق الوحي فيه، قالت: لا يخزيك الله أبدا. فإن واصل الرحم لا يخزى، وأما الذي يخزى فهو الذي لعن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قاطع الرحم. فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. هذا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وقبل نبوته، فكيف به بعد نبوته؟ إنه كان أوصل ما يكون بشر في صلة الأرحام، حتى إنه يصل ود زوجه خديجة، فكان إذا ما ذبح شاة دونها أو ما فوقها يقول: أرسلوا إلى صويحبات خديجة، أرسلوا إلى فلانة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، ابعثوا إلى فلانة، واها لأيام خديجة. يذكر خديجة ويصل رحما لا رحم النسب، لا رحم النسب، وإنما رحم الصداقة. إذا كان يصل رحم زوجه، يصل رحم زوجه وليس في رحم بالدم والنسب، وإنما في رحم صداقة وصحبة. أرسلوا إلى أصحابي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكان صلى الله عليه وسلم في أهله وعشيرته أقرب ما يكون، وأوصل ما يكون، وأحب ما يكون، وأحن ما يكون صلى الله عليه وسلم. هذا مع علمك أنت ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مسؤوليات الدعوة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأمور حياته وحياة أزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لأهله أوصل ما يكون إنسان في رحمه، لا سيما في بناته رضي الله عنهن، مع أن العادة في الرجال أنه ربما يكون أوصل للذكور من الإناث، ولكن المعصوم صلى الله عليه وسلم ما كان تمر على بناته فرحة ولا ترحة إلا وكان معهم فيها شريكا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان إذا ما غابت عنه فاطمة يذهب إليها في بيتها ويسأل عنها ويواسيها ويفرح لفرحها صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاءها ذات يوم فقال: أين ابن عمك؟ أين علي؟ فقالت: حدث بيني وبينه شيء فغاضبني ثم إنه خرج ولم يعد. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: فأرسل إنسانا في أثره، يعني ينظر أين ذهب علي. قال: فوجده في المسجد نائما وقد سقط عنه رداؤه، نائم على شقه مسه التراب، فأخذ يمسح التراب عن جنبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي، ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ثم أصلح ما بينه وبين زوجه صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته فاطمة هش لها وبش، وقام إليها صلى الله عليه وسلم يقبلها ويجلسها عن يمينه أو عن يساره، ويحسن إليها صلى الله عليه وسلم. وإنه عليه الصلاة والسلام عام بدر لما أرسلت قريش تفدي الأسارى بالمال، أرسلت زينب رضوان الله عليها ابنته، أرسلت مالا وعقدا كان لخديجة كانت قد ألبستها إياه يوم دخلتها على أبي العاص. فلما رأى القلادة رق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن رأيتم أن تردوا عليها أسيرها وتعطوها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. رق النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، وقيل رق لما رأى القلادة فتذكر خديجة رضوان الله عليها فرق لها، وحينئذ رجا منهم رجاء والتمس منهم التماسا. وكان الصحابة رضي الله عنهم أوفى الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نعم يا رسول الله. ثم جاءت زينب بعد رضي الله عنها وزوجها أبو العاص، فأسلم رضوان الله عليهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد أفراحهن وفقط، بل وكذلك غسلهن عند موتهن عليه الصلاة والسلام، فيقوم على غسلهن عند الباب ويقول: افعلن كذا وكذا. وكان يحسن إلى أولادهن وإلى أولاد بناته صلى الله عليه وسلم إحسانا عظيما، حتى في الصلاة إذا ما كان قائما يصلي بالناس الفريضة فدخلت أمامة يحملها صلى الله عليه وسلم، أو ينزل عن المنبر حال خطبته ليحمل الحسن والحسين وغير ذلك من إحسانه وحنوه وعطفه ورقته صلى الله عليه وسلم ووصله للأرحام ما تطول به الخطبة ويطول به الكلام، ولكن في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منزلة صلة الأرحام، وبيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ما يجعل كل مؤمن وكل مسلم حريص على دينه أن يرعوي، لا سيما وقد جاء فيها الوعيد، حتى إن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه اللعنة على قاطع الرحم، وبيّن الخسران على الذين يقطعون الأرحام، قال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ومن أعظم ما يقطع الرحم التي أمر الله بوصلها كما مر معنا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين أن هذه الحال هي حال الفاسقين وهي حال الخاسرين، قال: أولئك هم الخاسرون. فكأنما حصر الخسران في أولئك الذين ينقضون عهد الله والذين يقطعون ما أمر الله أن يوصل. وقال سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة وأولئك لهم سوء الدار. وقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه كان يقول: لا تصافي قاطع رحم، فإنه لعن في كتاب الله مرتين. وقال غير ذلك غير واحد من السلف رضوان الله عليهم. فقال الله رب العالمين: الذين يقطعون ما أمر الله أن يوصل، ما أمر الله به أن يوصل. والذي قال الله رب العالمين فيه كما في الحديث الذي مر: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، قال: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وكان يبين في غير ما حديث أنه يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقطيعة الرحم من أسباب موانع، من موانع إجابة الدعاء، هي من أسباب منع إجابة الدعاء قطيعة الرحم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يبسط له في عمره وفي أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وبمفهوم المخالفة، من كان قاطعاً نزعت عنه البركة، وحينئذ لم يبارك له في رزقه ولم ينسأ له في أجله ولم يوقى ميتة السوء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوقاها من وصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من شيء أطيع الله به أعجل ثوابا في الدنيا من صلة الرحم، وليس من شيء أعجل عقابا من قطيعة الرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من ذنب أعجل عقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي ومن قطيعة الرحم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة تقشعر لها الأبدان، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فوق ثلاث لم يدخل الجنة، وقال: من هجر أخاه فوق ثلاث دخل النار، وقال: لا يحل لمؤمن، أو قال لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني لأمور دنيوية أو لأمور شخصية ونحو ذلك، وعليه أن يبدأ أحدهما الآخر بالسلام فوق الثلاث قبل أن تأتي الثلاث عليه. فإذا كان هذا في عموم المسلمين التي رحمهم بعيدة جدا، فكيف بالأبي، وكيف بالأم، وكيف بالابن، وكيف بالبنت؟ فحينئذ على كل واحد أن يتقي الله رب العالمين في والديه وفي ذريته وفي أبنائه، لا سيما في الإناث من الطرفين، فقد قدمت الأنثى من الوالدين وهي الأم، وضعف لها الحق ثلاثة، وكذلك في الأبناء، فإن البنت منكسرة إلا بوصلها، وإنها ضعيفة إلا بالحنو عليها، ولا سيما بعد زواجها، فإنها أخذت من غير وكرها، أخذت من الوكر الذي فيه نشأت وفي الأرض التي بها نبتت إلى بيت آخر وإلى أناس آخرين، فحينئذ إن قطعها كان من أعظم القطيعة، وكان من أعظم الإثم، وكان من أعظم الذنب. فعلى الإنسان أن يتقي الله رب العالمين وأن يراجع نفسه، والأمر قريب، والدنيا زائلة، والآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا متاع زائل، وأما الآخرة فخلود بلا موت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.